ايه بقى قدر صورة الذريات علشان يعمل الموضوع ده؟ فقلنا ايه بقى السلايد اللي هي بتاعت مقدمة الصورة تصف لنا الطريق. السلايد بتاعت مقدمة الصورة تصف لنا الطريق بتقول من الطبيعي ان تكون المقدمة في اي كتاب هي التي تمهد للفكرة الرئيسية لموضوع الكتاب، الفكرة التي تهيمن على الكتاب كله. طبيعي جدا واحد بيعمل مقدمة الكتاب ان المقدمة دي تكون هي ايه الفكرة الرئيسية اللي بتهيمن على الكتاب كله. مش معقول يعمل لك مقدمة هو عايز يشوقك، عايز يديها لك الكتاب ده جواه ايه. فطبيعي ان هو يحط لك كل مكان انسان بليغ وكل مكان انسان شاطر، كل ما قدر انه يحط لك الزتونة في المقدمة دي. فالزتونة دي لما تبقى في المقدمة بعد كده بنقول ايه، مقدمة الذريات اذا فهمناها بحق فانها لن ترسخ فقط ايماننا بان العبادة بمفهومها الشامل تشعر اصلاح المجتمع فحسب، بل ستدلنا ايضا على الكيفية التي تمكننا من فعل ذلك. يعني مش فقط مقدمة الصورة هتبدا تحط رجلنا على بداية الطريق وتعرفنا قد ايه اهمية العبادة وترسخ فينا الايمان بالعبادة بمفهومها الشامل اللي هو المفروض شعلة لاصلاح المجتمع، لا ده هتقول لنا كمان ازاي نعمل ده. السلايد اللي بعدها بتكلمنا عن التفسير السائد الاول. دايما كده يا شباب اتعلموا ان وانت بتفهم القرآن انا مقدر جدا ان انتم بتعرض عليكم فكر جديد، وان انتم بتعرض عليكم طريقة جديدة في التفكير وطريقة جديدة في التعامل مع القرآن وطريقة جديدة في التعامل مع الاطفال اللي سايدة حوالينا. بل يعني زي ما بعضكم قال المرة اللي فاتت في ثورة فكرية بتحصل في دماغنا دلوقتي، ولكن خد بالك ان ده مش الاصل. يعني مش الاصل ان انت تبدأ كده ان واحد فاضي اصلا فارغ ما عندوش الاساس الشرعي السليم وما عندوش العلم الشرعي يقوم عامل فيها عامل مفكر. بقى ما ينفعش كده، لازم يكون عندك البيزكس الاول، لازم تفتح التفاسير اللي هي امهات التفكير بالضبط ارض خالص وتشوف قالك ايه. يعني ما ينفعش تمسك قالك كده وقعد تتامل بقى عامل متامل، لا شوف الاول التفاسير قالك ايه، التفاسير قالك ايه. وبرضه ما تطلعلناش لما تنظر في التفاسير ما تطلعلناش الصور السلبيه اللي احنا بنحررها بقى اللي هي الصور ايه اللي بتاخد التفاسير دي كانها قران. يعني خلاص حولوا القران لتفاسير، دلوقتي احنا ما بنتعاملش مع القران، احنا بنتعامل مع التفاسير. فالقران بالنسبه لنا هو قال مجاهد وقال ابن كثير وقال ابن عباس وقال، هو ده بالنسبه لنا القران دلوقتي، والكلام ده مش مظبوط. الاقوال دي هي هدايه لينا على الطريق، الاقوال دي بتعرفنا ايه هي معاني القران علشان بعد كده احنا بقى نطلق بفكرنا المفتاح. الله ينور عليك يا نرمين، نطلق لفكرنا العنان بانه يتفاعل مع الواقع بتاعنا فيقدر ينتج لنا قران يصلح لهذا الزمان. لان هم تفاعل التفاعل بتاع كلهم مع القران في زمانهم فغيروا العالم. احنا دلوقتي بقى محتاجين ناخد البيزكس بتاعتهم دي، محتاجين ناخد الاصول بتاعتهم نتعجن بيها تمام، وبعد كده بقى نطلق لفكرنا العنان وهو مضبوط بالضوابط دي. حد فاكر معنى مهم جدا قلناه المره اللي فاتت بيخدم قوي على الحته دي اللي هو فكرة ان انت بتتوسع وبتنتشر وبتطلق لفكرك العنان لكن دايما عندك حاجة محجناك اسمها الثوابت، اوعى تفلت من الثوابت دي. حد فاكرها دي طرحناها في فكرة ايه؟ طرحناها في ايه دي بقى؟ في الاتساع. الله ينور عليك، اللي هو المنظومة اصلا او النظام اللي احنا عايزين ندخل الناس فيه. فمش معقول هندخل الناس في النظام واحنا نفلت منه واحنا نخرج منه. فبالتالي اهمية السلايد دي، السلايد اللي اتحط دلوقتي ايه يا شباب؟ أهمية السلايد دي إيه؟ إن هي بتقول لنا الثوابت إيه؟ إيه هي المعاني الحقيقية الرئيسية لصدر صورة الذريات؟ أول حاجة الذريات في كتب التفسير أو في التفسير السائد هي الرياح التي تذر التراب والبذور. يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة شديدة خالص اللي هي الرياح اللي بتيجي تشيل معاها تراب وتذور وتنقله بقى في أماكن مختلفة. تاني حاجة الحاملات الوقرة اللي هي السحب التي تحمل المطر. ببساطة شديدة خالص اللي هي السحب اللي بتنزل المطر اللي بينزل على البذور فتنبت ثمار. ثالث حاجة الجاريات يسرى. ايه هي الجاريات يسرى في التفسير السائد؟ هي السفن اللي بتحمل الثمار اللي طلعتها البذور اللي راعتها المطر او اللي رعاها المطر او اللي ساعد على نموها المطر بتنقلها في شتى بقاع الارض في الشرق والغرب. رابع حاجه المقسمات امر اللي هي ايه؟ اللي هي الملائكه. الملائكه اللي هي بتقسم الارزاق. الرزق اللي هو مقسم اللي حافظ على منظومه الكون عشان يبقى الكون كله عباره عن مؤسسه كبيره جدا جدا بيسعى وبيعمل فيها كل واحد على حسب دوره. وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. تخيل لو كان ربنا سبحانه وتعالى، طبعا سخرية مش معناها يعني استهزاء، سخرية يعني يسخروا عنده، يعني واحد مثلا يبقى شغال عامل عند حد وهكذا يعني، تمام؟ فالفكره ايه؟ ان لو كان ربنا خلق الناس كلها بنفسية القادة عمرنا ما كنا لقينا حد ينظف لنا الشارع. لو كان ربنا خلق الناس كلها فقراء عمرنا ما كنا لقينا ناس اغنياء ينفقوا ويعمروا ويطوروا، يبقى عندهم بقى الصفاء الذهني اللي هم يعمروا بيه الارض ويطوروها ويوجدوا لنا علاج للمشاكل اللي هتواجهنا على كوكب الارض وهكذا. فالمقسمات يا امره هي فكره ان كل حاجه محطوطه بقدر علشان تكمل الثانيه، ففي الاخر تبقى منظومه ناجحه. تمام كده يا شباب؟ وضحت الفكره الرئيسيه من التفسير السائد؟ تمام؟ طيب الاستاذ اللي عليها بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا جميل، خلي عندك في الباك جراوند بتاعتك كده التفسير السائد، خلي عندك في الـ في الـ في القاعده بقى او الثابت او اللي هو الاساس بتاعك في التفسير السائد ست ذريات. وتعالى بقى نسال نفسنا سؤال، احنا مش عايزين نهاو، مش عايزين نحول النظريه لتطبيق. طيب تحول النظريه لتطبيق ده اسمه ايه في دنيا الناس؟ يعني عشان تحول فكره لواقع عملي اسمه ايه في دنيا الناس؟ اسمه مشروع، صح ولا لا؟ عشان تحول النظريه لتطبيق لازم تعمل حاجه اسمها مشروع، تمام؟ طيب اي مشروع في الدنيا يعني او المشاريع في الدنيا نوعين، في حاجه اسمها مشروع لغرض مؤقت وفي حاجه اسمها مشروع تغيير. ركزوا معايا شباب عشان الكلام اللي جاي ده كلام تقيل جدا. يعني ايه مشروع لغرض مؤقت؟ يعني مشروع مثلا ربحي، واحد مثلا عامل مشروع علشان يكسب منه فلوس، ده غرض مؤقت. مشروع مثلا تجاره، حتى لو مشروع خيري، واحد مثلا بيجمع بطاطين عشان البرد، يعالج مشكله البرد. واحد بيجوز عروسه، بيجهز عروسه فبيجمع فلوس لتجهيز عروسه، ده اسمه مشروع لغرض مؤقت. بينتهي المشروع، فعرفنا يعني ايه مشروع لغرض مؤقت؟ مشروع لغرض مؤقت يعني حاجه بتنتهي بانتهاء غرضها. وفي حاجه اسمها مشروع تغييري. يعني ايه مشروع تغييري؟ يعني مشروع بيأثر في الواقع، مشروع بيغير في الواقع، مشروع بيعمل حاجه اسمها سوشيال امباكت. حاجه اسمها سوشيال امباكت، تمام كده؟ سوشيال امباكت يعني ايه؟ يعني تاثير في الواقع. احنا بقى بنتكلم دلوقتي على الغرض المؤقت ده، بنتكلم على المشروع التغيير. المشروع التغيير لازم يكون فيه اربع صفات، ركزوا بقى عشان نعمل ربط دلوقتي ما بين اللي وصلنا العالم بعد ابحاث سنين وما بين اللي قال القران من 1400 سنه بس ما لقاش ناس يفهموه كويس ويحولوه لنفس المنظومه الرائعه الناجحه اللي العالم عملها دلوقتي وبينجح فيها. ان المشروع بيتعمل على اربع مراحل. مرحله الفكره، يعني ايه فكره؟ يعني حاجه جديده. جديده دي مش لازم تكون حاجه ما اتعملتش قبل كده، حاجه تكون ليها قيمه مضافه، يعني ممكن تكون نفس الحاجه بس بتقدم قيمه مضافه. يبقى ده الفكره. تاني حاجه، حاجه اسمها تأصيل وحمايه. يعني ايه تأصيل وحمايه؟ يعني الفكره دي في المرحله الاولى عباره عن نقدر نسميها حلم، نقدر نسميها امنيه، لكنها لسه ما اكتسبتش المتانه والقوه اللي تمكنها من انها تبقى نواه مشروع. لسه هي فكره حلم، ممكن دلوقتي ننتج منها عشرات الافكار. احنا قاعدين دلوقتي قاعدين في الاجتماع كده نقدر نقف في المرحله الاولى دي ننتج عشرات الانتاجات واحنا موجودين في الاجتماع دلوقتي. لكن الانتاجات دي عشان تتحول لنواه مشروع محتاجه بقى رقم اثنين اللي هي التقطير والحمايه. هنعرف الكلام ده كله ان شاء الله دلوقتي. يعني ايه؟ ثالث حاجه التقطير والحمايه. ماشي، بقى عندي دلوقتي نظريه قويه وعندي نواه مشروع قويه ومحميه كويس، لكن لسه ما اتحولتش الواقع، لسه ما ضيقتش الفجوه اللي ما بين النظريه والتطبيق. فمحتاجين ننفذ بقى، محتاجين نحول نواه المشروع دي لمجموعه من الانشطه والفعاليات والمشاريع والانجازات اللي تحول الفكره لواقع يفرض نفسه على المجتمع وعلى العالم. جميل جدا، وصلنا للمرحله رقم ثلاثه اللي هي بقينا نفذنا وحولنا النظرية إلى تطبيق، ولكن لا زال إلى الآن التطبيق ده معتمد على مجموعة من المواهب. مجموعة من المواهب هي التي تصنع النظام، مجموعة من المواهب هي التي تحقق الإنجازات، مجموعة من المواهب هي التي ينشط العمل بنشاطها وينام العمل بنومها. نحتاجين إلى الخطوة الرابعة اللي هي تحويل هذه الفعاليات وهذه الإنجازات الرائعة إلى عمل مؤسسي. عمل مؤسسي يفرز مواهب، مش مواهب تنتج نظام ومؤسسة وإنجازات. محتاجين عمل مؤسسي يفرز مواهب، عمل مؤسسي يفرز إنجازات بغض النظر مين اللي بيديره، بغض النظر مين اللي موجود فيه، حد متميز مش متميز، كل اللي هيحصل ممكن يحصل بس شوية تغيير طفيف نتيجة تميز بعض الأفراد، ولكن عمر السيستم ما يقع وعمر المؤسسة ما هتقع. واضحين يا جماعة الأربع مراحل دول؟ تمام كده. طيب السلايد بقى اللي بعدها بتقول إيه؟ بتقول إيه بقى موقع مشروع صورة الذريات، أو إيه موقع صدر صورة الذريات من الكلام اللي بنقوله ده؟ من إن كل مشروع تغييري له أربع مراحل: مرحلة الفكرة، مرحلة التأصيل والحماية، مرحلة التنفيذ، مرحلة البناء المؤسسي أو المؤسسية. إيه علاقة دور صورة الذريات؟ إن صورة الذريات عملت ده، ارجعوا معايا بقى كده للتفسير السائد اللي قلناه. الذريات ذروة، دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن عملية إيه؟ نشر، صح ولا لأ؟ إن هي بتقول لك انشر. طيب العملية الثانية أو المرحلة الثانية الحاملات والقرى. الحاملات والقرى دي اللي هي إيه؟ اللي هي عملية إمداد وبناء لهذه البذرة اللي انتشرت في أكثر من مكان عن طريق الرياح علشان تبقى نواة مشروع، تبقى نواة ثمرة. طيب نواة الثمرة دي مش محتاجة حماية؟ محتاجة حماية، لو مفيش حماية ليها هتدبل وهتبوظ وممكن تموت قبل ما وهي في المهد اصلا. طيب المرحله الثالثه مرحله ايه؟ مرحله الجاريات يسرى. جميل، انا عندي ثمره جميله وعندي نواه مشروع رائعه، ولكن حاططها جنبي استفدنا ايه؟ ولا استفدنا اي حاجه. محتاجين السفن والجاريات التي تاخذ هذه الفكره الى كل مكان في الارض وتحول وتنفع الناس بهذه الثمره في كل مكان في الارض، اللي هي جاريات يسرى. واخر حاجه المقسمات امره، اللي هي بتحط كل حاجه في مكانها، بتحط كل مرحله في مكانها الصح، بتحط كل طاقه بتوظفها في المكان الصح. فهمنا كده يا جماعه الربط ما بين المشروع بتاع الجاريات وما بين بناء اي مشروع تغييري اصلا؟ تعالوا ناخد كل واحده من دول خطوه خطوه ونبدا نبني مع بعض مشروعنا واحدة واحدة. انت قايلين لي احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نبني مشروع الذريات مع بعض واحدة واحدة. احنا قلنا انا جاي النهارده والمرة اللي فاتت مش عشان اقول لك هاو، انا جاي ابني معاك عقلية النو هاو، جايين نبني مع بعض عقلية النو هاو.